بسم الله الرحمن الرحيم.

أليس في جهنم مسوى عليك سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما ووفيت كل نفس فالذين كفروا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين

يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وقيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ما أجمل وما أبدع أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وجمال التلاوة والإتقان. وما قول القائل إن الجميل كما الربيع تبسم بالحسن فيه وتهش عند لقائه، فإن غاب عنك فتشتهيه، والورد ينفح في الشذا حتى أنوف صارخ، وكتاب رب العالمين منزل ومكرم لا شك فيه. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب القرآن الكريم، تلا علينا ذلكم العلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بالنسمية مركز المنصورة، تليفون المنزل 21-10-452، تليفون المحمول 010-51-69-887. نقلت هذه التلاوة على الإذاعة الصوتية بالجمالية، إذاعة القرآن الكريم، إدارة الحاج الدسوقي الباشا شرف بالجمالية. أما الفراشة الكبرى وقصر الضيافة والسرادق المقام أقامت عليكم مخازن الفراشة الكبرى، أدارت الحاج بكر منتصر بكفر شحاتة. أخي المعز الكريم، شكر الله سعيكم جميعا.